نستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي إلا هو فلا مضل له، ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نعد شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أواخر حديث باب الأذان، فوقفنا عند ذكر الحافظ لباب كراهة الأخذ الأجر على الأذان، وحديث عثمان بن أبي العاص. وقال الحافظ عن عثمان بن أبي العاص أنه قال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي أو اقتدي بأضعافهم، واقتد بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث طبعا في مسألة من المسائل المشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة حكم أخذ الأجرة، أصالة هي حكم أخذ الأجرة على الطاعات أو على الطاعة، وتخصيصا هي تأتي حكم أخذ الأجرة على الأذان، ويندرج تحتها أيضا على قراءة القرآن وتحفيظ القرآن، وممكن يدخل فيها العلم أيضا على ما كان طاعة من الطاعات، لكن هنا على الأذان، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، ولابد أن تظهر، ولابد للناس أن يكون لهم مؤذن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رواه عثمان بن أبي العاص، وهو أولا عثمان بن أبي العاص وأبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي رضي الله عنه، وهو أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأمير النبي صلى الله عليه وسلم أمره على قومه، وهو من خيرة الصحابة، قدم في وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 فأسلموا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما رأى من عقله وحرصه وحكمته في على الخير لقومه وفي الدين أيضا، وكان عمره 27 سنة فقط، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، بل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقره أبو بكر على ذلك وجعله ثقيف الطائف، فأمره على الطائف، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا، بل عمر استعمله بعد ذلك على البحرين وعمان، وهو كان له موقف عظيم مع قومه ثقيف الردة، لما حدثت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أبو بكر، فقال: يا معشر ثقيف، كنتم آخر الناس إسلاما، إنهم أسلموا السنة 9، فلا تكونوا أولهم ارتدادا، فامتنعوا عن الردة، فكان موقف عظيم منه، ثبت قومه، فذلك ظهر رجحان عقله، والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عليهم في 27. ثم مات رضي الله عنه بعد ذلك في البصرة، سكن البصرة حتى مات بها سنة 51 رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عثمان ابن أبي العاص. روى هذا الحديث أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مع قومه فأسلموا، فقال: اجعلني إمام قومي. هو طلب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إمام قومه، فقال: أنت إمامهم، وهو يبدو أن السؤال كان على إمام الصلاة، إمامة الصلاة، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى أنه جعله أميرا عاما عليهم، لكنه هنا يظهر بأنه جعلني إماما لهم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال أنت إمامهم، أي جعلتك إماما له. وقال واقتدي بأضعافهم، يعني هنا بيرشده وصية من ولي الأمر الكبير الأعظم ولي الأمر العام إلى أولياء أموره، يرشدهم كيف يتعاملوا مع الناس سواء في الصلاة أو غير ذلك. لكن هو هنا طبعا قال اقتدي بأضعافهم في الصلاة، لأن الكلام هنا على كان على إمام في الصلاة، في الصلاة في هذا الرواية. فقال أي يعني راعي حال الضعيف في صلاتك. وهذه كما جاء موافقة لحديث معاذ رضي الله عنه، لما الرجل لما معاذ كان يصلي بقومه يرجع ليلا يصلي بهم العشاء، هو نافلة له بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فريضة الله، فأطال في الصلاة كان يطيل. فالرجل خرج واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه كان يأتي من زرعه أو من بستانه من عمله متعب، وكان يطيل به معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتن أنت يا معاذ إذا صليت بالناس فصلي بكذا وكذا وكذا. فكان هذا الأصل الذي يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن ينتبه إليه الأئمة الذين يكونون إماما في مساجد أحيائهم أو قراهم أو بلدانهم، الذي يكون فيه الضعيف والقوي، الذي يكون فيه العامي والملتزم قلنا أو مستقيم يعني أو محب للصلاة والزيادة لغير ذلك. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافه، ليش؟ حتى لا يمل الناس. وطبعا هذا في صلاة الفريضة أصلا نتكلم عنها، فلابد أن يراعي حال الناس الموجودين معه. قد يكون هو يحب أن يطيل، لكنه يطيل مع نفسه في بيته في النافلة، لكنه في المسجد يراعي حال الناس الذي معه حتى لا يفتن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، يعني هتفتن الناس بطول قراءتك، فالناس يخرجون من الصلاة ويكرهون أن يأتون إلى المسجد يصلون. وهذا فقه غريب عن بعض، ولكن لو كان المسجد خاص بمجموعة المصلين أو هو لا يرتاده عوام الناس أو ليس في السوق أو على الطريق أو غير ذلك مما يقصده خاصة الناس، فلا بأس أن الإمام يكون يعلم عنه أنه يطيل فيطيل معه الناس، ذلك لا حرج. لأن أيضا البعض ما فقه أخذ هذه الأحاديث وأنكروا على بعض الأئمة الذين يطيلون في القراءة ولم يخالفون السنة، وهذا عدم فقه وعدم ضبط للسنة والتسرع في الحكم على الناس، لكنه أخذ بهذا الحديث وغيره الذين فيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بالأضعف، وأن السنة القراءة في الصلوات كذا وكذا. قلنا هذا التفصيل موجود في كتب الفقهاء، ولمن أراد أن يتعلم يقرأ ويتعلم ولا قبل أن يتكلم وينكر على الناس. قال لا يأخذ على أذان اقتداء. وقال هنا إيش أيضا؟ قال واتخذ مؤذنا. يبقى إذن لولي الأمر أو الإمام ممكن يتخذ مؤذنا في المسجد غيره، لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذه المسألة التي معنا، قال لا يأخذ على أذانه أجرا، إيش مقصود بالأجر؟ الأجرة الدنيوية، وإلا فالمؤذن يأخذ أجر عبادته، بل ويأخذ أجر كل من سمعه من بني آدم، بل ولا الجن، بل من الحجر والمضر والشجر سمعوا أذانه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أجر كل هؤلاء، ومن يرددون أذانه فله الأجر. وهنيئا للمؤذنين في الأجورة تحسب لهم على من يسمع أذانهم ويردد خلفه. فقال لا يأخذ على أذانه أجرا، أي أجرا في الدنيا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سنبين، على أن الحديث لا يستدل به من يرى تحريم أخذ الأجر على الأذان. وأنا سأختم الكلام بها، لكن أولا نبين بعض الفوائد في الحديث، بأنه عثمان بن أبي العاص عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة، إذن فيها جواز أن يسأل المرء الإمامة. قال العلماء كما تعلمون تكلمنا فيها أعتقد من قبل، على أن الأصل أن الحديث جاء الرجل قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة، فقال إني لن أعطيها لمن سألها. وفي الحديث إنك سألت الإمامة وكلت إليها، يعني أنك سألت لشيء ستوكل إليه. أما إذا الله عز وجل استفاك وكنت أنت يعني استفاك إماما بغير مقصد منك فأعانك الله عز وجل عليه. لكن هنا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تبين على أن المرء إذا رأى بأنه أصلح الناس ليس تزكية للنفس وأقرأ الناس أعلم الناس أن هو أفقه الناس في قومه الموجود الذي قد يفيد المسلمين من قومه وفيه المصلحة، فيستطيع أن يوجه يعلم يدرس يبينهم الصلاة على أكمل وجه، فإن طلب ذلك هذا محمود وليس مسبوق كما فعل يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليه. وهذا مهم جدا أقول ليش، لأن هذا كما نحن نقول المرء لا يزكي نفسه، هذا لو كان هو في مجموعة من العلماء وطلبة العلم وموجود من يحمل عنه ذلك فلا يحتاج أن يتقدم أو يطلب، خلاص يؤدى الأمر بما اختاره الله عز وجل له. لكن إن كان هو يجد في مسجد أو بطقة وهو الأحق بأنه الذي يقوم الناس بالصلاة ويصلي بهم لابد أن يبين ذلك أو على الأقل يشير له، وإلا من ضياع الأمانة وضياع العلم الذي نحن فيه في هذه الأزمنة تقدم من ليس أهل للعلم على الناس، وهذا الذي حدث في سنوات تقدم الدعاة وتأخر أهل العلم وطلاب العلم فحدث ما حدث من الفتن للناس وعدم التأصيل العلم عند الناس، فأصبح المشهور عنده كداعية هو الذي يسأل، وهو الرجل عرض نفسه للتصدي والفتنة، فمنهم من احتمل واستطاع أن يرد نفسه ويقدم طلبة العلم ومن لم يستطع فقتل وفتن الناس وتكلم فيما لا يحسن. فلذلك نقول، وهذه أيضا المساجد، لأن المساجد بعض يأخذ المسألة إمامة أقدمية كبر في السن، لكن المفترض بأن من رأى في نفسه أن هو أفضل من من يستطيع أن يتقدم لابد أن يتقدم وأن يبين ذلك، ويراعى المصالح والمفاسد والقلوب وغير ذلك من الفتن التي قد تحدث، لكنه بشرط أن يعلم الكفاءة والقدرة على أن يقوم هذه المهمة. وأما لو طلبها للرئاسة للسمعة للشهرة لأنه يعني يرى أنه هو إمام ويتقدم فهذا الذي فيه الذم، إذا لابد أن نفرق لأنه هذا دين، هذا دين ولابد أن يقام للناس دينهم ولابد أن يقود الناس من هم أهل لذلك، لابد أن يقوم الناس من يقود الناس من هم أهل لذلك. ولما تراجع العلماء وطلبة العلم عن القيادة حدث ما حدث من الفتن، وكانوا زمان علماؤنا يعني لا يعتدون بالقصاصين من طلاب العلم وأهل العلم، كانوا نعم يرغبون الناس في الدين ويحمسونهم ويحيون قلوبهم، لكن بعيد كل بعداء كل البعد عن العلم ولا يعد من طلبة العلم، فلا يتصدرون مجالس العلم ولا الناس ولا حاجة في الناس ولا أسفتهم ولا فتويهم، بل لهم قدر معين في القصص وينتهي الأمر على ذلك. لكن يعني حدث تبديل في ذلك، لذلك لابد لطلاب العلم أن لا يتراجعوا وطالبات العلم لا يتراجعن، وأنا أقول حتى بين النساء لابد من كانت طالبة للعلم وتعلم قدرها العلمي وعندها قدرة على ذلك أن لا تترك الأمر للدعيات وهم يتصدرن، حتى لو سألها يعني كلام جميل ولسان حلو وتستطيع أن تتكلم هذا أمر آخر، تجلس في هذا الباب تفعل ما تريد، لكن في العلم لا يتقدمنا إلا طالبات العلم. وأنا لأننا أرى حقيقة يعني في هذه المسألة بين النساء أكثر من الرجال، أصبحت الآن النساء من حباها الله عز وجل مثلا طريقة حسنة في الإلقاء أو في حب الناس لها من الأخوات أو غير ذلك تتصدر وتتكلم فيما لا تحسن، والأمر أصبح الآن مشاع، فلابد لطلبات العلم أيضا أن يفرزنا هذه الدعيات وأنهم يعني لا يسمحنا بذلك بل يتصدرنا هذه ويبيننا للأخوات بأنه إذا أردت أن يسألنا الأخوات طالبات العلم حقا، المسألة ليست شهرة ولا يعني حسن عرض للكلام ولا لا، مسألة علم دين، لابد أن يعلم طالبات العلم التي تعلمنا ولتأصلنا تأصيلا حقيقيا في العلم هم الذين يتصدرنا في ذلك، هم الذين يعني يقودنا الأخوات في التعليم أيضا، ولا يترك الباب هكذا لكل من قرأ كتابا أو فصلا أو أنه درس بعض العلم أو دخل في معهد وخرج منه أنه يعد نفسه من طالبات تعد نفسها من طالبات العلم وتتصدر في ذلك. هذه مسألة أن فيها ضياع، أنا أقول المسألة ليست هكذا، المغزى ليش؟ أن سيؤدي إلى ضياع الأجيال التي تأتي بعد ذلك، ويظهر لنا أنصاف بقى. أنصاف من طلاب العلم وأنصاف من طالبات العلم، والمسألة كلها بس هي تجميع، لأن الآن سهل جدا أن الواحد يعمل أي إعلان أو درس أو شيء ويدخل 100 أو 200 و1000 و2000 ويلتف يعني حول من تتكلم سواء رجالا أو نساء، سهل، الأعداد كثيرة الآن والإعلانات كثيرة وممكن أي واحد يفعل، لكن الذي يتكلم هو أهل لذلك، هذه هي المهمة، هذا هو الذي نتكلم عنه أو توسعت في المسألة، لكنها لأنه هذه الفائدة تحتاج إليها كثيرا، إننا نحتاج إلى الفرز الآن، نحتاج إلى الإتقان، نحتاج إلى الاحتراف في العلم، ليس في الهواية فقط ولا التدقيق. وهذه مسألة أقولها من الأهمية بمكان. المسألة الرئيسة التي معنا الآن مسألة أخذ الأجر على الأذان، وأخذ الأجر على الأذان هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وقول ثالث ممكن نقول وسط، يعني ما إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عندنا على المذاهب الأربعة يعني على قول، ولا بتحريمي أولا أبين هناك فرق، هناك فرق بين أخذ الأجرة أو نتكلم على الأجرة على الأذان وبين الرزق. الرزق هناك شيء نحتاجه في كتب الفقهاء، يقول لك إيش، اتفق المذاهب على جواز أخذ الرزق على الأذان، مع الأحناف فيهم كلام، بس أنا أتكلم من المذاهب على الأقل الثلاثة الحنابلة والشافعية والذين اختلفوا بعد ذلك على الأجرة والملكية وبعض الأحناف اختفقوا على جواز أخذ الرزق. ثم يأتي المسألة إيش، واختلفوا على جواز أخذ الأجرة على الأذان. فإذا في فارق بين الرزق وبين الأجرة. الرزق الذي يأتي من بيت مال المسلمين ويكون من الحاكم، من ولي الأمر، من الدولة، وسواء كان من بيت المال أو من أوقاف أو غير ذلك، هذا يسمى رزق، وهذا يكون من باب الإحسان، من باب الإحسان. وأن من يأخذ الرزق لا يشترط عليه مقدار معين من العمل ولا زمن معين، عشان تفرقوا بين الرزق وبين الإجارة أو الأجرة. وهذا مصدر الرزق بيت مال المسلمين أو أوقاف المسلمين أو غير ذلك، ويكون من باب الإحسان والمسامحة. ليش مسامحة؟ لأنه ليس فيه اتفاق على أجر أو عمل معين، ما فيش فيه معاوضة، هو يعطى لأنه هو له حق أصلا في هذا، لكنه لأنه يحتاج، وهذا طبعا مقيد لأن اتفاق الغني لا يأخذ، الغني وعنده مال لا يأخذ، لكننا نتكلم عن الفقير الآن. والرزق يأخذه يعني من باب الإحسان، لا يأخذ أجرة كما سيأتي، لكن من باب الإحسان والمسامحة يأخذ أي أحد، لماذا؟ من بيت مال المسلمين فلا حق في ذلك، لكن لو قيد بأصناف وقف على فقراء فطبعا الغني لن يأخذ منها. لكن الرزق إحسان من بيت المال أيضا ليس فيه معاوضة لأنه ليس بأجرة، لذلك لا يلزم به من يأخذ بمدة معينة أو عمل معين أو اتفاق معين. هذا معنى الرزق، وهذا اتفاقا بأنه يجوز للمؤذنين، للعلماء، لمحافظ القرآن، للمفتيين إلى غير ذلك، أن يأخذوا الرزق من بيت مال المسلمين أو من الأوقاف أو من الحاكم، بخلاف إيش؟ الأجرة. الأجرة وهذه قلت اتفاقا، الأجرة هي لمحل خلاف، لأن الأجرة ليست من باب الإحسان، هي من باب المعاوضة. والأجرة كما تعلمون اتفاق على مبلغ مقابل عمل، فلابد هنا من معرفة المبلغ في الجهالة، ويعلم قدر العمل أو المنفعة إلى غير ذلك على حسب الأنواع. معنى هنا تسمى الأجرة أو الإجارة على الأذان. هنا الذي فيه الخلاف بين العلماء، هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان أم لا؟ المذهب الأول وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعي بتحريم أخذ الأجرة على الأذان. الأجرة أقول يعني أقرب لكم، لأن الأجرة يدخل فيها ما يحدث الآن في كثير من المساجد، اللي هو أن أهل المسجد يجتمعوا فيخصصوا مبلغ للإمام أو للمؤذن، هذه ليست رزق، هذه أجرة، حتى لو كانت كما يسمى البعض جعالة، اللي هو يريد أن يقول إن هي يعني يعطى له غير طلب، وطبعا هو بيكون في طلب لأنه لن يأتي إلا بذلك، إنه بيأتي، لكن هذه تنزل في الأجرة، هذه تنزل في الأجرة وليست في الرزق. ليش؟ لأنه هم بيعطونه ذلك، بيجتمعون ويعطوا مال مقابل إنه بيأتي يصلي صلاتين ثلاثة يؤذن الأذان إلى غير ذلك، فهذه معنى الأجرة أيضا، حتى لو كانت من إيش، من اجتماع الناس يعطون للمؤذن. قالوا الملكية والحنابلة بتحريم أخذ الأجرة على الأذان، وقلت وجه عن الشافعية عند الشافعية، وقالوا لأن هذه أولا طاعة، والأصل في الطاعة أن المرء يأخذ الأجر، طاعة يعني فعل لنفسه، فكيف يفعل لنفسه ويأخذ مقابلها أجر؟ أولا فعل لنفسه، هو طبعا هذا من النظر أنك المفروض أقدم أولا حديث الباب الذي معنا حتى نبقى ننضبط في الاستدلال. حديث الباب الذي معنا الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، فقالوا الحديث الذي معنا حديث الباب، ثم قالوا لأنه يفعل طاعة، والطاعة والفعل المرء لنفسه، فكيف والأجر له من الله، فكيف يأخذ أجر على فعل نفسه؟ وقالوا أيضا الطاعة لا ثواب عند الله، فكيف يجمع بين الثواب الطاعة والمفعول أيضا، يعني هيأخذ الأجر في الدنيا وأجر في الآخرة أو مقابل نقول مع الأجر في الآخرة، فقال لا يجمع له بين الاثنين أيضا. فقالوا إذن يحرم أخذ الأجر على الأذان. والقول الثاني هو قول، لا القول الأول أنا آسف، حنابلة والأحناف، أنا أبدلت الملكية مع الأحناف، الأحناف مع الحنابلة، وهمت ورجعت، الحنابلة مع الأحناف الذين قالوا بالتحريم، الملكية مع الشافعية قالوا بجواز أخذ الأجر على الأذان. طب استدلوا بإيش؟ استدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الأذان، فقال تعالى فسمع من المجموعة الرواية، لو ترجعوا لها هي ليست الرواية التي في البلوغ، رواية أخرى، قال قل تعلموا الأذان، فبعد قال أبي محذورة بعد أن قضيت الأذان ناداني فأعطاني سرة من فضة. فاستدل المذهب عندنا وعندنا وجه وافق التحريم قلت والمالكية بجواز أخذ الأجرة بهذا الحديث، واستدلوا بأنه عمل وقاسوا الإجارة على الرزق، قالوا عمل أخذ عليه مقابل في الرزق فيجوز أن يأخذ عليه في الإجارة، كأنهم قاسوا الإجارة على الرزق، وأيضا قالوا بأنه عمل ينتفع به، هو عمل وينتفع به ويحبس فيه بعض الوقت جاز أخذ المقابل عليه. وهذا قول الثاني في مسألة الجواز. هناك قول الثالث قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ولعله فيه التفصيل، على أنه قال إن كان المؤذن فقيرا وليس عنده مصدر دخل ولا ينفق، ونحن نحتاج ولم نجد من يؤذن، لأن طبعا هم اتفقوا جميعا لو وجدنا مؤذن متطوع محتسبا يقدم، لكن لو لم نجد فقال شخص التأمية هذا أمر يحتاج إلى المسلمين، فإن لم نجد أحد يتطوع ويحتسب فلا بد من تكليف أحد بالأذان. فقالوا إذن هنا التفصيل، إن كان فقيرا وليس عنده مصدر دخل أو مورد فله أن يعطى، أما إن كان غنيا فيحرم عليه أن يأخذ. ولعل هذا القول أوجه الأقوال التفصيل، هذا قول شخص من تيمية ومن قال به، على أنه إن كان فقيرا لا يستطيع ولا بد من تولية أحد يأخذ على ذلك، لكن هو غالب اللي بيأخذ الآن لو قلنا من الأوقاف المفترض أن الأوقاف دي بيت مال أو مال مسلمين، فهذا يعد رزق، يعني غالب اللي بيأخذه من الأوقاف هو يعد رزقا وليس بأجر، لكنه هو على ذلك الذي لا يفقه البعض، بعض الناس لما بينزعجوا من الإمام يتعاملوا معه كأنه مؤجر، يقول له أنت مش ملتزم تأتي، وأنه يحلل فلوسه وما يحللش فلوسه، هم لا يفهموا أن رسالة الرزق ليست فيها كالإجارة في العقد، يعني هو رزق من بيت المال، لأن البعض الأئمة لا يصلي، غالب الأئمة الراتبين الأئمة الراتب لا يصلي الفجر وبعيد عن منزله، وأحيانا لا يأتي في بعض، هو البعض يظن بأنهم يلزموا بأوقات معينة. هو لو كان رزقا قلنا رزق ليس معاوضة، باب الإحسان يعطى له، وهذا المفترض أن يكون من جانب الولي الأمر ومن جانب الأوقاف، أن يكون على سبيل الرزق وليس على سبيل الإجارة. لكن اللي بيظهر على سبيل الإجارة هو ما كان من إيش، من أصحاب الحي أو المنطقة اللي بيكونوا موجودين فيه. لذلك المفترض أن يرفع عن هذا الأمر عن الأئمة وعن المؤذنين وعن العلماء أيضا وعن طلاب العلم وعن المفتيين، كل ما كان في هذا الباب ممن يؤدوا ينفع مصلحة الناس وهي عبادة أيضا يعطى لهم من باب الرزق. إذا وجد المتطوع يقدم، إن لم يوجد المتطوع فيعطى هؤلاء ويعطوا من باب الرزق. تبقى مسألة إن ممكن تكون جعالة، يعني لا اتفاق بأجرة ولا رزق، لكن ممكن جعالة اللي هي قريبة من أنا قلت الآن، إن يأتي أحد ويقول إلا هيجي أزن أنا أعطيه مبلغ كذا، وليس اتفاقا، يعني ليست إيجار. وهذه مسألة خلافية، هل هذه الجعالة أيضا تصح كالرزق باتفاقا أو تحمل على ناك الإجارة؟ الحق أنا أرى بأنها قريبة جدا من الإجارة، لأنه ما أتى إلا للعوض، وما أتى يؤذن إلا للعوض. لكن لو الرجل أتى يؤذن احتسابا ثم أحد أعطوه من أنفسهم، وممكن يعطوا شهر ولا يعطوا شهر ولا يسألونه أتيت ولم تأتي من باب الجعالة هكذا، فلعل هذا. لكن لو جاء ويعلم أنه سيعطى ولكن بدون اتفاق أنك ستكون جعالة، فهي قريبة من الإجارة اللي هي بعوض، قريبة منها أقول. لذلك خروج من هذه المسألة كلها، لأن لابد نقول بأن الأمة لازد كل منطقة لابد لها من إمام، ولابد لها من مؤذن أو إمام حتى يصلي بالناس. إن كان هو حقا يحتاج هذا المال فيأخذ، أما لو لم يكن يحتاج فلا يأخذ، كيف يأخذ على عبادة أو طاعة؟ للأسف في الناس تأتي تصلي بالناس مغرب وعشاء كل يوم ويأخذ مبالغ على مقابل ذلك، وهذا عجب حقيقة. هو يعمل مثلا، يكون بيعمل صباحا وبيأتي ليلا ليصلي بالناس ويأخذ ذلك. هذه مسألة طبعا، لكن من احتاج لذلك نقول وفرق وقته وليس عنده مصادر من الدخل، هذا الذي بينا فيه التفصيل. أعتقد واضح الكلام حتى ما أعيه أكثر من ذلك. مشروعية الأذان في السفر، وطبعا حديثة بمحظورة حقيقة ممكن يجاب عليه، وليس قوي في الاستدلال عند المذهب عندنا ولا عند المالكية. ليش ممكن يجاب؟ لأن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صرة من فضة، فهذه ممكن تكون رزق، وهو ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن يكون مال من بيت المال. فليس في الحديث دلالة على أنه أجره إجارة، بالعكس حديث أبي محظورة أصرح، حديث أيضا عثمان هنا لمعنى أصرح في النحو، قال لا تتخذ مؤذن عليه أجر. فحديث أبي محظورة حقيقة من باب الدليل لا يساعد القول الثاني، لكن ممكن نقول من النظر عندهم ويريد أن يقيسنا على الرزق، قلنا أيضا القياس مع الفرد، يعني أردنا أن نميل على الترجيح، فقول المنع بالإجارة هو الصحيح والله أعلم، لكن التفصيل بيناه وقول شيخ سامي الثاني هو ده اللي نقول يطابق ما نحن فيه، لكن استدلالات القول الثاني، الأدلة عند القول الثاني فيها ما فيها منها عدم الإحكام، ليست كحديث الباب إذا حضرت الصلاة فأتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، هذه صريحة في المسألة. لكن طبعا حديثها بمحظورة في السند أعلى من حديث عثمان بن أبي العاص، لكنه ليس بصريح في النهي. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. والحديث له أصل حقيقة، هو حديث مالك بن حارث، أو له يعني متن قصة، لأنه لما جاء مالك بن حارث مع قدم مع نفر من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، يعني يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة تبوك، فأقاموا 20 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى قومهم ويريدون الرجوع، وبرفقه بأصحابه ورحمة بهم كما قال مالك بن حارث، فلما رأى أننا اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ثم ذكر لهم لما في سفرهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فذكر لهم من هذه تبويب الحافظ في مسألة مشروعية الأذان في السفر. ودلالة أولا لمن أراد أن يقول بأن الأذان فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا فليؤذن أحدكم، إذا على الأمر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وطبعا فيه دلالة على أن الأذان إعلام بدخول الوقت، إذا حضرت الصلاة يعني وقت الصلاة، أو حضرت الصلاة أردتم أن تصلوا. على العموم كما بينا من قبل، الأذان لإعلام بدخول الوقت أو لفعل الصلاة أيضا. فليؤذن لكم أحدكم، استدل بها من يرى أن الأذان فرض كفاية، أولا مشروعية الأذان ثم أنه فرض كفاية، لأنه قال لهم إذا يؤذن أحدكم، إذا واحد يكفي، وهذا دلالة على إذا أذن مؤذن في منطقة ويسبع الناس يكفي هذا الأذان، يكفي لحصول المقصود. حتى بعض الناس لا تفقه هذه المسألة، ذلك البعض يتكلم عن مسألة الأذان الموحد وغير الموحد، هل له أصل؟ قلنا بأنه لو سمع الناس الأذان شرعا يجوز، ليس فيه إنكار، بمعنى يعني لو كان أذانا حيا ليس مسجلا، يعني يكون واحد يؤذن وسمع أذانه. وانتهينا طبعا العلماء يتكلمون عن سماع الأذان بدون ميكروفون الذي توجب فيه النداء لصلاة الجماعة، يعني الذين يوجب الإجابة لصلاة الجماعة أن يسمع النداء من المؤذن وليس من المكبر، حتى يلبي يكون المسجد قريب، يعني لو يستطيع أن يذهب له، هذا في مسألة التلبية. لكن أقول عموما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأنه إذا أذن أحدكم كفى إن سمع الباقي، لذلك حتى لو أكثر المسجد في المنطقة لم يؤذن الكل لا إشكال في ذلك، ما دام قد أذن واحد وقد سمع الناس الأذان. وفي دلالة على أنه قال إذا حضرت الصلاة، مثلا إذا الأذان قبل الصلاة لا يصح، الأذان قبل وقت الصلاة لا يصح، سواء قلنا بقى أن حضرت الصلاة مقصود بها الوقت أو حضرت الصلاة، وطبعا لن يصلوا بفعل الصلاة إلا بعد دخول الوقت، لكن المهم أنه لا يمكن لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، وهذا عام لم يخصص. اتركوا مسألة أذان الجمعة الذي قال عثمان نعم، لأنه ليس بأذان دخول الوقت، هو لتجهيز الناس لصلاة الجمعة، هو أذان السوق، أذان السوق الذي أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كبر سوق المدينة والناس هناك الأطراف، فأراد أن يذكرهم قبلهم بوقت، فهذا ليس بدخول الوقت وتذكير، كما أيضا أذان دلال في الليل، لكن نتكلم عن الأذان الذي هو إعلام لدخول الوقت، فهو لا يمكن، هذا عام يعني كل صلاة لا يمكن، ليس هناك استثناء أن تصلي قبل الوقت، أن تؤذن قبل الوقت. إن البعض يرى ببعض الفقهاء يرون بجواز الأذان للصبح قبل الوقت، وهذا خطأ قبل الوقت، يعني كأنه احتياطا. أذان بلال لم يكن للصلاة، حتى النبي بين صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم، أو أذان بلال أو في معنى الحديث فإنما أذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوب، فهذا هو الأذان الذي هو للوقت. فهو قال في معنى حديث بلال قال ليذكر النائم أو ليوقظ النائم ويذكر القائم أو يقعد القائم، إلى غير ما جاء في معنى الحديث. وقال إذا حضرت الصلاة، قلنا الوقت أو الفعل، لأن لو كانوا في فعل، وهذا المقصود هنا في الحديث جماعة السفر، كما حدث من يسأل ما كان في سفر فأذن ثم تسنن ثم أقام. فهنا إذا حدث الصلاة أيضا لو كنتم في سفر وأردتم أن تصلوا وأنتم جماعة ولم تسمعوا الأذان، لأن الأذان أنتم في سفر لقد لا تسمعوا الأذان، فلك أن تؤذن إذا حضرت الصلاة، يعني أردتم أن تقف وتصلوا فللمسافر أن يؤذن، يعني كانت جماعة في السفر وفي طريق فجلسوا أو نزلوا ليصلون فممكن هنا يؤذنون السنة ويصلون السنة إن أرادوا ثم يقيم ويصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة، حديث بلال المشهور. إذن حتى لو يعني هو هنا هل يؤذن إذا دخل وقت الصلاة ولم يصلوا؟ إذا كانوا في سفر ودخل وقت الصلاة يقف فيؤذن، أما المقصود في السفر أن يؤذن عند فعل الصلاة؟ والله أعلم أنه سيقصد به الأذان عند فعل الصلاة وليس عند كل وقت، يعني ولو ماشي في الطريق ودخل وقت الظهر هل يقف فيؤذن حتى ولم يصلي؟ لا، المقصود هنا أن يؤذن عند فعل الصلاة في السفر بخلاف الحضر طبعا، لأن هما معاهم رخصة في تأخير الصلاة في السفر إما جمعا أو يعني جمع، فبالتالي هنا الأذان عند فعل الصلاة. طب ولها وممكن نقول إن لها سلف أو لها سنة؟ نعم، إنك تؤذن حتى الفعل مع دخول الوقت. نعم، لما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن في سفر، وهذه في السفر، قال فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، فقال أراد أن يؤذن فقال له أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول، يعني حدث اللي هو الإبراد في الظهر من شدة الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر في فيء جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. الوقت دخل نعم، والرجل أراد أن يؤذن نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد يعني أخر الأذان وهم كانوا في سفر، فدل ذلك أنه حتى لو دخل الوقت وكنتم في سفر أو كان الناس في سفر فلهم أن يؤخروا الأذان حتى يصلون، وهذه طبعا في صلاة الظهر مثلا أو يعني سيستدل بها لغير ذلك من الصلوات، هذا لو كانوا جماعة في سفر فلهم تأخير الأذان حتى الوقت الذي سيصلون فيه، يعني إذا أخر الصلاة أخر الأذان ولا يلزمه أن يؤذن عند دخول الوقت، وإذا عجل يعجل يؤذن ويصلي. وفي طبعا مشروعية الأذان للمسافر كما هي في الحضر، مشروعية الأذان للمسافرين إذا كان مجموعة يؤذن لهم كما جاء في الحديث، لأن هناك حديث آخر عند مالك أيضا إذا لمالك بن حارث عند الإمام مالك إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليومكما أكبركما، وفي رواية عند الترمذي إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما، قلتم ثلاثة فقال أذنا وأقيما وقال يؤمن الأكبر. إذن دلالة على أن شيء الأذان والإقامة في السفر وفي الحضر كما قلنا من قبل، يبقى هذه شعيرة لا من السنة، ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في السفر والحضر من أراد الناس، بل هنا الأذان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فليؤذن أحد. والرواية الثانية حتى قال الرواية إيش فأذنا وأقيما، البعض يرى الوجوب، ابن المنذر يرى الوجوب في الأذان والإقامة في الحضر والسفر، وأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سافرتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما، وصحيح هي مسألة سنة كما قلنا أفرض. وطبعا الحديث هنا دلالة على أنه ليس فرض عين، هو فرض كفاية لمن قال بأنه فرض كفاية والحنابلة، وقلنا الجمهور يرى بأنه سنة. استدلوا أصحاب هذا الحديث أيضا ما قالوا كما قلنا بعدم وجوب متابعة الأذان لو تذكروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم ويعلمهم بالأذان والإقامة وكثيتها ولم يأمر بترديد الأذان، فقالوا هنا دلالة على أن وجوب متابعة المؤذن ليست واجبة بل هي على الاستحباب، لأنه مقام تعليم وبيان، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لمالك بن الحويرث ومنعه سيرجعون إلى أهليهم ويعلموهم، وقال لهم وعلموهم وبينوا لهم، ومع ذلك لم يأمرهم وهو يعلمهم مع الأذان والإقامة أن يرددوا الأذان، فاستدلوا من قالوا بسنية الترديد وعدم وجوب الأذان، وقد بيناها من قبل أسبوع. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بينك وبين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. طيب، الحديث كما ذكر الحافظ إنه ضعيف، وفيه يحيى بن مسلم يسمى يحيى البكاء، وقال الإمام أحمد ليس بثقة، وقال لا، وقال الحافظ التقريب مجهول، فالحديث ضعيف لذلك. فإحدى العلل حقيقة، لأنه فيه أيضا عبد المنعم وابن نعيم الأسواري البصري، قال فيه أبو حاتم البخاري منكر الحديث. قال: إذا أذنت فترسل. ترسل يعني التمهل، يعني يطول ويتماهل في الأذان. وقال: جاء فلان على رسله، يعني على مهل، وأراد في الأذان يتمهل. وإذا قمت فاحضر. حضر كما هو معلوم لديك في قراءة القرآن السرعة، كينزل من انحدار الشيء، السيل ينحدر من أعلى لأسفل بسرعة، الماء ينحدر والسيل بسرعة. فحضر الرجل الإقامة، يعني أسرع بكلماته. ونقول: إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحضر. وفي رواية أخرى عند الترمذي: ليست قدر ما يفرغ الأكل من أكله، لا، قال: يا بلال، إذا أذنت فترسل بأذانك، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. وهذه رواية عند الترمذي، فيها زيادة على القدر الذي يقوله: أن يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته حتى ينتهي من، يعني من يخرج الأذى. وقال أيضا: ولا تقوم حتى تروني. وهذه سيأتي لها راوية الإمام الإقامة، هل بالحي على الصلاة وقيمة الصلاة أم عند رؤية الإمام. لكن هو المقصود بالحديث، مع أننا نقول أن الحديث في ضعف، أنه يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة يحضر، لكن التماهل في الأذان ليس التمطيط. بعض الناس في الأذان يعني يكون عنده تمطيط ترحيم، هذا ليس من السنة. يعطي الألفاظ حقها والمخارج حقها، نعم، لكنه لا يكون هناك تمطيط وتلحين فيما يفعله البعض. المقصود هنا التمهل بدون مبالغة، والحذر يعني الإسراع في الإقامة. لكن هو قال بأنه في فترة بين الأذان وبين الإقامة، كان دي تراخي. والنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الحديث ضعيف قلت، لكن يشير إلى أن يكون في وقت، حتى من سمع الأذان يقوم يتوضأ يقضي الحاجة، لو كان يأكل ينتهي، يشرب ينتهي، إلى غير ذلك حتى يمكن حضور الجماعة. إذا مسألة الأذان وبعدها دقائق الإقامة مباشرة، ويمكن يضيع على الناس الجماعة والتكبيرة والركعة الأولى إلى غير ذلك وإدراك الصلاة، ولا فيها نظر، لابد أن ينظر إلى حال الناس، خاصة لو المساجد بيرتدها ناس من على بعد، وبيسمع الأذان وينزل. لأن ليس كما سبق أن الأذان كان يكون الحجرات والناس قريبة من المسجد، الآن أحياء وشوارع وأماكن، منهم من يأتي على رجلي، من يأتي بسيارة، وغير ذلك من هو منشغل بعمل، فلابد أن يراعى يعني ذلك على أنه لا يسرع المرء فيه أنه يضيع على الناس الخير هذا فيؤذن أنه يريد أن هو يؤذن ويصلي ويغلق المسجد ويمشي. أنا كلام فيه نظر أنه فيه ضياع المصلحة وهي دعوة الناس للجماعة وكل المسائل. المعنى الذي فيه الحديث صحيح ووافق للشرع وإن كنا قلنا الحديث ضعيف. لذلك إن نقول أصل النداء للصلاة إيش؟ هو دعوة الناس للصلاة، نداء الجماعة. فأنت تدعو الناس، إذا تمهل تدعو الناس يصلون، فلابد تعطي وقت ومساحة الناس يأتوا على الأقل قبل دخول خلاء ووضوء إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هذا معناه إيش؟ سنية الصلاة بين الأذانين هو الأذان والإقامة. وحتى يصلي المرء لابد له من شروط، أقل شيء الطهارة. لو قلنا بأنه ملام قال أن السنة تصلي، قلنا بأن الطهارة شرط، فنقول يعني أنه أقل شيء أنه يتطهر ويتوضأ ويصلي. وكان الصحابة يبتدرون السواري بعد أذان المغرب ليصلون سنة المغرب القبلية. فإذا المقاصد الشريعة والشرع يقول بأنك لابد تتمهل في ذلك، وممكن هذه يتفق عليها، نعم ممكن يتفق عليها بين رواد المسجد. والصحيح ان في زماننا مع ان الاصل ان ما فيش هذا كان من قبل، كان ان كما سياتي في بعض الايات ان بلال رضي الله عنه بعد ان يؤذن ياتي النبي كما في حديث عائشه كان تتكلم عن صلاه الليل ثم قال يؤذن فيصلي ركعتين فيضطجع حتى ياتيه المؤذن، يعني ليقيمه للصلاه فيخرج او يسمع حتى يأتي مؤذن يأتيه ينادي عليه ثم يخرج إلى الصلاة. فإذا في أول حتى هذا كانت في الفجر أيضا لابد يعني هنا إيش من لا حرج أن يتفق الناس. البعض يتكلم عن هل الوقت المتفق عليه بدعة؟ ليست بدعة. المتفق عليه بين الأذان والإقامة هو ليس ببدعة، ما نقول أنه بدعة لأنه ليس منصوصا عليه تعبدين أن المساجد تختلف، والبعض يتفق على خمس دقائق والبعض عشر والبعض ربع ساعة والبعض عشرين والبعض ثلاثين، هو في اتفاق بين أهل المسجد لا حرج في ذلك. ولكن أيضا لابد أن لا يزاد الإطالة الانتظار حتى لا يشق على الناس، يعني أيضا لابد يراعي لأنه لا يطال في هذا الفارق حتى لا يشق على الناس، لأن الناس أيضا تريد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال على الصحابة في الخروج بصلاة العشاء نادى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله نام النساء والأطفال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وقتها ولكننا أريد أن أشق عليكم. لذلك المذهب عندنا يرى حتى في العشاء، وأنا أراه راجحا حقيقة مع أن المسألة ممكن تفعل هكذا وهكذا، أن تقديم الصلاة أيضا على وقتها والوقت الأول المقدم حتى في العشاء، لأن هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس وليس التأخير. لكن لما نعمل التأخير أحيانا والإصابة هذا وهذا، لكن التقديم في أول الوقت حتى يقدم، أو الصلاة في أول الوقت يقدم بذلك. مشروعية الوضوء للأذان. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ وضعفه أيضا. وطبعا مسألة حديث ضعيف جدا أصالة، ما في الوليد بن مسلم وهو معروف بتدليس التسوية وقد عانى أيضا في الحديث، و كان الحديث فيه مسألة اشتراط الطهارة للأذان، وهذا ليس بصحيح، حديث ضعيف والحكم في القيام لا يصح. فلو أذن وهو غير متوضئ يصح أذانه يصح، لكن تستحب الطهارة للأذان. ليس هناك شرط من شروط الأذان أن يكون متطهرا، هو عبادة نعم وفيه ذكر، والأولى أن يكون المرء على كمال في الطهارة. والدلالة على ذلك إيش؟ الكراهة أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في قضاء حاجته وسلم عليه الرجل، فالرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد أن خرج إن رأيتني على هذا الحال فلا تسلم علي فإني لن أرد عليك السلام، لأنه يعني واجب، لأني قال ليش؟ ثم بين له إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو في رواية إلا على هذا الحال، ولكن في رواية إلا على طهر قال كرهت. لذلك نقول في كراهة نعم، بل البعض يرى بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وهو واجب، يعني واجب فأسقط واجب لعدم برد السلام عدم الطهارة، أو ممكن نقول أنه في حال قضاء الحاجة وقتها. لكن عون نقول ان هذا ذكر، فبين الرسول انه لا يحب ان يذكر الله، لا يحب يذكر الله الا على طهاره، الا على طهر. فنقول ذلك ايش الاكمل، ان يكون المؤذن متوضئ، لكن لو اذن وهو غير متوضئ يصح الاذان. وهذا الذي قاله النووي ايضا، قالوا بانه اصح ما يستدل به على يعني شرعيه الطهاره للاذان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. وقالوا لانه سيحتاج انه بعد ان يؤذن يخرج من المسجد ليتطهر، فقالوا قد يشغله شاغل وهو يتوضا فيتاخر عن الاقامه من باب اولى. فقالوا اذا يعني الافضل يكون، وان كان هذا نظرا، ان يكون هو المتطهر، لكن يصح الاذان يصح الاذان. طب هذا في اللي عنده حدث أصغر. طب لو الحدث الأكبر، هذه في خلاف أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا أذان الجنوب لا يصح، واستدلوا بهذا الحديث، والحديث ضعيف فلا يصح للاستدلال، والأحكام فرع عن تصحيح. والقول الثاني هو أن يصح أذان الجنوب، فالجنابة لا تمنع من صحة الأذان. لكن عنده إشكال، هو إيش الإشكال؟ إذا كان بيؤذن داخل المسجد، لو بيؤذن خارج المسجد فلا إشكال عنده، لكن تكره أيضا، يكره الأذان الجنوب أيضا لنفس ما قلنا. لكن لو كان سيدخل المسجد وهو جنوب، والآية تقول ولا جنوب إلا عابري سبيل، فعلى من يرى بأن الجنوب ممكن يتوضأ ليكسر حدة الجنابة فيدخل، فيرون أنه ممكن يتوضأ ويدخل يؤذن ثم يخرج. وهذه ترجع بقى لحكم الجنوب في دخول المسجد كما بينا من قبل. ومن يرى بعدم جواز دخول الجنوب فلن يجعله يدخل المسجد يؤذن. المسألة هذه غير مسألة الأذان على حسب، لكن في العموم يكره للجنوب أيضا الأذان. ومن قال بوضوء الجنوب كما كان ينقل عن علي رضي الله عنه وارضاه انه يتوضا ويمر، او الصحابه كانوا يتوضؤون ويمرون ولن يجلس، هو سيدخل يؤذن ويخرج حكم المرور مع الوضوء، فهذا يكون مخرج له ثم يرجع للاختصار. ولو عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم، وضعفه ايضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال إذا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده، أنا رأيته مش إذا، أنا رأيته يعني يقصد الأذان يعني الأذان، وأنا كنت أريده فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا، ويتكلم عن مسألة هل يشترط لمن أذن أنه يقيم، يعني إذا أذن زياد بن الحارث طبعا هو رضي الله عنه صحابي، وهو من الذي نزل مصر، كان في مصر، وأيضا أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قصة في إسلامه. وهو يسمى زياد بن الحارث الصدائي، قبيلة في اليمن صداء. وهذا الحديث له أيضا إنه أيضا الصدائي أذن عند رسالة لما جاء للرسالة فقال يا أخ صداء، يا أخ صداء أذن يا أخ صداء، قال فأذنت، وكان ذلك حين أضاء الفجر. فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخ صداء، فإن من أذن فهو يقيم. هذا أصل الحديث، والحديث ضعيف عند الترمذي في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث. والحديث معناه لمن أقام حق الإقامة حق لمن أذن، وليس دليلا. لكن نقول الآن أولا، هل يجوز أن يقيم أحد ويؤذن أحد؟ يجوز، إذا ممكن يكون المقيم غير المؤذن، اللي بيؤذن غير المقيم. لو قلنا أن الأذان مستقل والإقامة مستقل يبقى ليس لمن أزل حق في الإقامة، فلا يحزن إن أزل وجاء أحد أقام مكانه وهو كان مش موجود أو دخل ليقيم. طبعا هذه عرف في الناس الآن ما يقبلون ذلك، بعضهم يرى بأنه أزل فهو له حق الإقامة، فممكن يتنازل لغيره يقول له أقم أنت كأنه حق له، وليس فيها دليل على أن الأذان عبادة والإقامة عبادة مستقلة. فمن رأى أن الإقامة مستقلة عن الأذان فيجوز أن أي واحد يؤذن ويقيم. وإن تولاها واحد فهو أفضل، لأنه هو أذن ويعلم الوقت اللي سيقيم فيه فيكون متولي. والظاهر ان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن ويقيم، وايضا ابي محذوره في مكه كان يؤذن ويقيم، لكن نقول انه ليس هناك ما يمنع من ذلك. لو قلنا بان لان لو قلنا الاقامه مستقله، اما لو قلنا الاذان الاقامه مرتبطه بالاذان، فكان من تقدم الاذان فاصبح اولى له بانه هو الذي يقيم من دوام فعل بلال ومحذورة مثلا في مكة وفي المدينة. لكن نصا على ذلك ويكون تعدى لا أرى أن فيه تعدى، والله الحديث ضعيف. يعني من تقدم أن نقول أنه أساء مثلا أخذ حق ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. وهنا الحديث فيه ضعف أيضا، لكنه كأن معنى الحديث يريد أن يقول أن المؤذن أملك بالأذان، يعني الأذان موكول للمؤذن والإمام موكول له الإقامة، الإمام اللي بيصلي بالناس وكل أمر الإقامة له، هو الذي يقول متى يقام ومتى لا يقام. يعني المؤذن هو الذي بيقول متى يؤذن، لأنه موكول بالأذان، المؤذن مؤتمن فالأذان له الوقت ومتى يؤذن أمره عمله. لكن الإمام اللي يصلي من الناس هو من يملك الإقامة، حتى لو هو أقام أو طلب أو أمر بالإقامة متى تكون. يعني ليس للمؤذن أن يتحكم في الإقامة، لأن الإقامة للصلاة وهو إمام الصلاة فهو الأملك لها. طبعا الحديث له رواية أخرى زيادة: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وأرشد يعني وفقهم بالعمل، واغفر للمؤذنين تجاوز عما يقع منهم من تقصير. والإمام ضامن كما قالوا أيضا، والمؤذن مؤتمن. هو الحديث وإن كان فيه ضعف يبين على أن المؤذن أملك مسألة الإذان والأذان ومنقول إليه، وأن أمين على الوقت يعني، وأن الإمام هو الذي مؤتمن على مسألة أو أمين على مسألة الإقامة أملك لها. يعني لا يؤذن لا يقيم المؤذن إلا بشرط الإمام. هذه مسألة مهمة جدا وهذه حق عند الفقهاء، حتى لو الحديث ضعيف، لكن نقول بأن المؤذن ليس له أن يقيم إلا بأمر الإمام. والتعدي اللي بيحدث على بعض الأئمة في المساجد لا يجوز. إن تأخر الإمام في الغرفة، تأخر في الوضوء، إن تأخر في شيء، فتجد بعض المصلين يدفعون المؤذن دفعا ليقيم الصلاة، يقيم الصلاة، وهذا خطأ، هذا تعدي على حق الإمام. لا تقام الصلاة، هذا الذي كان يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج كان يقيم بلال الصلاة. فليس للمصلين التعدي، إلا لأن الصحابة انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح حتى تأخر الوقت، ثم تقدموا لما وجدوا أن النبي لا يعلم وقت، لا يعلم وقت هنا ممكن يتقدم كما تقدم عبد الرحمن بن عوف وقبلها ممكن أبو بكر، فصلى بالناس. لكن انتظروا، لكن لما خشوا أن الوقت خلاص يعني أو يحدث أن الناس اجتمعوا ولم يعلموا. لكن لو تعلم أن الإمام موجود في الغرفة خارج أو بيتوضأ وغير ذلك فتنتظر. إن غلب على ظنك أنه ليس موجود ولن يأتي يبقى تتقدم لتصلي أو يقوم بالإقامة. وهنا الإمام أيضا هو الذي له هذه المسألة، يعني إن رأى يقدم الإمام، رأى أن يقيم يقيم، يؤخر يؤخر. لو رأى مثلا الناس لم يأتوا فأراد أن يؤخر لعل الناس تأتي يؤخر، لا الناس اجتمعوا والمسجد مملوء فلا داعي للانتظار إلا لو كان هناك اتفاق على وقت فيلتزم به، لو كان هو أخبر الناس على ذلك، حتى لو اجتمع الناس حتى لا يكون الأحد يعني يربط نفسه على مسألة الصلاة فممكن تضيع منه تكبيرة أو شيء أو ركعة، فهنا إذا كان في اتفاق، لكنه المسألة ترجع في الإقامة لمصلحة الإمام ولا يتعدى على الإمام في مسألة الإقامة. والعمدة في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يأمر بالإقامة وكان يأذن لبلال أن يقيم لما يراه. حتى جابر بن سمر رضي الله عنه كان يروي قال كان بلال يؤذن إذا ضحضت يعني الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. دلال على إيش؟ أنه منتظر الإمام. وأيضا الحديث عائشة لما قلنا إذا قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وفي رواية أبي قتادة لكن فيها تحتاج مراجعة، ما أذكر يعني أعتقد أن فيها إشكال في الثبوت، اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقلنا في الحديث الذي قبله أن هذه وإن كان تحتاج لمراجعة ما أذكر الآن سنده، لكن هو مشهور الحديث ولا أذكر الآن تخريجه وحكم عليه. لكن هذا الحديث إن ثبت إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فيه إشارة على أن الإقامة قبل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بتكون، لكنه ممكن أحد يقول طب هو أقام هو قبل أن يرى النبي قبل أن يخرج، يقول لا بلال كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم والغرفة كانت في قريبا تطل على المسجد، فكان بلال يراقب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يعني قام، وقال غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست منعزلة بالكلية، بدليل في التراويح رمضان لما قام يصلي في غرفته رأوه الصحابة من الجدار من أعلى الجدار، لأن الجدار ما كانش كامل، فرأوه يصلي فقاموا فصلوا خلفه وهم وهو كان خلف الجدار وكان يرونه. فهو إذا كان بلال ممكن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخروج، فإذا رآه بدأ في الإقامة، ممكن يعني كان يرقبه بإيش، هو يراه ويخرج من الباب أو من الحجرة فكان يقيم، فكان يراه الصحابة بعد ذلك. فإذا لا إشكال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، على أن يقول بأنه ممكن تقيم الإمام غير موجود، لا ممكن المؤذن يرى فعلا الإمام خارج من الوضوء بيغلق النور الغرفة ويفتح الباب فيقيم فيراه الناس لا يقوموا. وهذه معناها يقوموا إيش؟ يعني أنت الآن في مسألة هذه وقت قيام الناس للصلاة، هل يقوم الناس للصلاة بسماعهم بداية الإقامة الله أكبر الله أكبر، أم حين يقول المقيم أقيمت الصلاة قد أقيمت الصلاة قد أقيمت الصلاة، أم حين يرون الإمام الذي يصلي بهم؟ وفيها إشكال، لكن يبدو أن فيما أذكره أن أنا ما أذكر ترجيح، لكن أذكر قول الإمام مالك. إمام مالك قال ليس في ذلك نص، ليس في ذلك نص. طبعا إذا قلت لا تقوموا حتى تروني، طب هل تروه يروه قبل يعني مجرد الرؤية، أم إذا أقيمت الصلاة يعني أيضا أقيمت وبعد الإقامة، يعني أنت عندك أول الإقامة تقوم، قد قامت الصلاة تقوم، أو لا تنتظر حتى ترى الإمام فتقوم. الحديث فلا تقوم إذا قيمت الصلاة، إنها إذا أقيمت فلا تقوموا حتى تروني، هذه معلق القيام على شوية الإمام. ولو قال قد قامت الصلاة دعوة للإقامة فتقوم، وهذه القول الأول فيه بعد قليلا. لكن الإمام مالك يرى بأنه ليس هناك حد، فالمسألة ترجع للناس على حسب حالة فقط الناس، يوعد يكون خفيف ويقوم، واحد ثقيل ينتظر إلى أن يرى الإمام ويقف ويقوم. فالمسألة لا أعلم فيها ترجيح حقيقة، لكنها مسألة تنوع والله، إن رأيت الإمام فقم، وإن سمعت قد قامت الصلاة، يعني إن قال قد قامت الصلاة والإمام الراتب ليس مش موجود، فلك والله أعلم أنك تنتظر حتى ترى الإمام. وإن رأيت الإمام قبل أن يقول قد قامت الصلاة فلك أن تقوم، وإن رأيت الإمام وقال قامت الصلاة أولا لك أن تقوم. والمسألة والله أعلم ليس فيها يعني اختلاف فيها واسع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث في منقبة عظيمة وفضل، لأنه أن بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء. قال لا يرد الدعاء. طب إيش؟ طبعا هو الحديث هو إيش؟ وقال رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا خلاف في في في في ثبوت الحديث عند البعض في الأسانيد، لكن العمل عليه والمشهور نقول بأنه يعني هذا وقت من أوقات الاستجابة. فقال فادعوا. إذن من السنة الدعاء والإكثار في بين الأذان والإقامة. لكن قال لا يرد، ومع أننا نرى الناس تدعو ولا يستجاب لهم، ما معنى هذا التوجيه؟ ما رأيكم؟ نسأل شوية بقى عشان احنا قاعدين بقى كتير بنتكلم ومعرفش الحضور نايم ولا صاحي معي. في النهاردة العدد ما أدري أين الباقي بصراحة في الحضور. قال نقول الآن قال لا يرد الدعاء، ومع ذلك نرى الناس تدعو ولا يستجاب له، وما أكثر ما يدعى في زماننا ولا يستجاب لنا. ما توجيه ذلك؟ أولا هو السنة جاءت بيننا نتفق على أن بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء، والسنة فيه الدعاء والإكثار. هناك أسباب أخرى الإجابة، ثلاث حالات. وهذه مسألة في أكثر من الموضع، ويمكن ألا يستجاب بسبب الذنوب. جيد، ما الدلالة على عدم الاستجابة بسبب الذنوب؟ جيد، ما الدلالة على عدم الاستجابة بسبب الذنوب؟ هذا ممتاز، هذه حالة من أهم الحالات نحتاجها. الدلالة على أن المرء بالذنب يحرم الاستجابة. المسألة احنا عايشين عليه، ده احنا داخلين على شهر الدعاء كله. فين أصابهم ده بلاء؟ مش في المحل. أصابهم بعض ذنوبهم، هذا مش في المحل، ده أصابهم البلاء بسبب الذنب. احنا نتكلم ولا يحرم المرء الذنب المرء بذنبه. قلت بأنه الدعاء الذي لا يقبل بسبب الذنب. أنتم بتكلموا في مسألة أن المرء يعاقب بسبب الذنب، ليست محلنا. المحل اللي احنا فيه البطل من محل النزاع أو الدليل اللي أنا أريده كما قلتم. هنتكلم عن الدعاء يرد لا يرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقلنا مع ذلك ندعو ولا يستجاب. قلتم بسبب المعصية. قلت أريد الدليل، الدليل في عدم استجابة الدعاء بسبب المعصية، مش الدليل على العقاب بسبب المعصية أو حرمان الرزق بسبب المعصية. لا، فرقوا. أنا أيوة أحسنت يا أم عبد الله. أم عبد الله أنت معنا من قبل، أنا ما أذكر الكونية هذه معنا. ولا معنى بتعمي علينا بالكلية. أيوة، هذا هو الحديث. الرجل أشعث أكبر يطير السفر، يمد يده إلى السماء، يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، ربنا يبارك لك في عبد الله وعائشة. نقول الآن هنا قلنا هذه دلالة على أن رفع الدعاء لا يستجاب له لوجود المانع، وهذه كثيرة، لأن البعض الناس يقول بندعو لا يستجاب، وهو المانع من المعصية، بل أدعية كثيرة جاءت في مواطن وتجد الخلاف ما يحدث، تخلف السبب موجود لكن تخلفت النتيجة. كل الناس يعلمون الذكر عند الجماع لتجريب الشيطان ما يرزق الله عز وجل الأولاد، وكثير ما يأخذون بالدعاء ويقولونه، ومع ذلك يأتي ما يأتي من الأولاد، منهم من هو على الهدى ومنهم من هو مخالف لذلك على الضلالة والعياذ بالله. فنقول نعم وأخذ بالدعاء، لكنه ممكن يكون فرط في باقي الأسباب التي تستدعي الهداية له بالتربية وفي النصح والإرشاد إلى غير ذلك، فيأخذ ببعض السبب ويترك بعض السبب، فيؤدي إلى النتيجة لا تكون كما يريد. لكن لنا سلوان في أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن ما يدعو المرء من دعوة إلا أن الله عز وجل سيجيبه، لذلك قال هنا، وهذا الذي كنت أريده، قال لا يرد الدعاء، والنبي كلامه حق، وكنت لابد أن تقوله كما قالت الأخت في أول مرة، قالت ثلاث حالات وأنا فهمت خلاص مقصدها، لكننا إن هو أما أن يجاب الدعاء، وإما يرفع بالدعاء ذنوب للمرء، وإما يحتفظ له، لكنه طبعا قد يكون الدعاء في الدنيا على أمر خاص كدعاء مثلا بصلاح الولدين الأولاد أو برزق أو بشيء، فهذا إما سيعطى أو لا يعطى ما يريد، أو لا يعطيه الله ما يريد، لكنه سيرفع عنه بلايا أخرى ويكون أيضا أجيب الدعاء له، ولو كان دعاء آخر يختزل له في الآخرة على حسب حالات الثلاثة اللي قلتها. ثم قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفصيلة والفضيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. وقلنا أن هذا الحديث حديث جاء من أكثر من رواية أيضا، بأنه من أجاب المؤذن فدعا فكرر الدعاء الأذان كما جاء في حديث الأذان، وبعد أن انتهى فهذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أولا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي الأذان والصلاة القائمة التي ستقوم، وفي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة والفضيلة، وقلنا الوسيلة ما يتقرب بها للغير أصالة، وهنا الوسيلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، درجة النبي صلى الله عليه وسلم سميت الوسيلة، وقالوا لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، أقرب الدرجات إلى الله عز وجل، والفضيلة مرتبة زائدة عن الوسيلة، وهو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الخلق، وبعثه مقاما محمودا. وقلنا المقام المحمود هذا الذي يخص الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الكبرى يوم القيامة، عندما يأتي ويمسك بقوام العرش ثم يسجد عندها ويقول الله عز وجل يا محمد سل فتعطى أو ارفع راسك، ويعلمه الله محامد كثيرة كما جاء في حديث الشفاعة. قال وبعثه بقوام محمود الذي وعدته لما قال كل الأنبياء اتبعت دعوتي لأمتي يوم القيامة، هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى هنا في فصل القضاء. قال حلت له شفاعتي، من قال هذا الكلام كما قال مسلم قال حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وطبعا المقصود بالشفاعة العظمى التي هي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤت لأحد غير من الأنبياء والرسل، وهذا دلالة على فضل هذا الدعاء بعد الأذان، وأن هذا الدعاء فيه الخير الكثير وفي مسائل حقيقة، لكنه فيه دعاء فيه خير الكثير وفضائل عظيمة جدا للمرء، يكفي أنه يكون بهذا الدعاء سبب من قاله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة. وفي طبعا الإقرار، قال اللهم بالله عز وجل، أو التصديق والإقرار بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق بموعود الله عز وجل له من قال هذا الدعاء. وفي زيادة في الحديث عند بعض الرواة وهي الدرجة العالية الرفيعة، وما فيش العالية، الدرجة الرفيعة أو الدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام نحو التي وعدتها إنك لا تخلف الميعاد. في زيادة أخرى هنا، الدرجة الرفيعة، الدرجة في جملتان، هناك جملتان، الدرجة الرفيعة ما فيش العالية، الدرجة الرفيعة، وذكر بعض أهل العلم على أنها وهي بعض قال أنها مدرجة، يعني ليست فيها من بعض النساخ، ليست من الحديث صلى الله عليه وسلم درجة رفيعة. وفي زيادة أخرى أنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث، وهي عند البياقي، والبعض شذ هذه الرسالة الزيادة، والبعض أثبتها من أهل العلم، وهي المسألة مبنية الذي رواها واحد مخالفا لباقي الثقات، فالبعض قال إن هي هذا من حطب الشاذ في الحديث مخالفة الثقة لمن أوثق منه فشذذوا الزيادة، والبعض أثبتها وقال زيادة علم لا تخالف الحكم الأصلي، فمن قالها يعد زيادة علم، والمسألة خلافية عند بعض علماء الحديث. من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله عليه قد أثبتها، وإن كان كثير من العلماء أيضا ضعفوا الزيادة أو شذذوها كما قلت لكم حديثيا، لكن هي توافق ما هي ما في الدعاء في القرآن، إنك لا ربنا إنك لا تؤلف آل عمران لا تخلف الميعاد في الآيات، فيعني بعضهم استأنس بها لذلك أنها توافق القرآن، وبعض قال إن الذكر تعبدي فلا يزاد عليه. المهم المسألة خلافية حديثية في مسألة إنك لا تخلف الميعاد، وفيها خلاف سابق. أنا ما أذكر الدرجة الرفيعة، غالبا الخلاف فيها أقل إن هي من باب الإدراج وليست سابقا، لكن البعض يقول بيان، لكن الفضل الحديث هو الأهم. مسألة حدوث الشفاعة للمرء، حدوث شفاعة المثلة أو تحقق الشفاعة له. وفي طبعا فضل ذكر الدعاء عموما، وقد يأتي آتي ويقول مثلا أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو واقع لا محالة، يعني الله عز وجل كما قال عليه السلام سيبعثه مقام محمود وسيكون له مقامة الشفاعة، فكل ما أنت تدعو به في الحديث اللهم رب التامة آتي محمد هو واقع، فلماذا تدعو؟ يعني هو واقع، ليس المسألة أنك ليس كدعائك أنت أن الله عز وجل يدخلك الجنة، أو دعائك أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو وأنت غير ممكن، يعني بتحد أنت ليس عندك تأكيد، لكنه ليس قد بين لنا في السنة بأنه سيحدث له ذلك عند المقام المحمود، وسيكون عند العرش ويسجد ويشفع إلى غير ذلك، فنحن نصدق ونؤمن بذلك، بل هي من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن السنة أننا نقول بعد الأذان نصلي عليه ثم نقول هذا الدعاء، ففيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله عز وجل الوسيلة والفضيلة أيضا. ومع ذلك قلت بأن الله مجيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سواء دعانا ولا لم دعانا. إذن الفائدة لنا يعني الفائدة بأنك تقول هذا الدعاء وأنت موقن بأن هذا سيكون لأن هذا من عقيدتنا، لكن أنت تقوله لأن تحصل لك الأجر. يعني أنت لا تقوله ولا تعلم الجواب، لا نحن نعلم أن الله سيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، لكن النبي أرشدنا لكمال رحمته وشفقته بأمته ويريد دوم النصر والخير، فبين لنا أسباب حصول الأجر لأننا نصلي عليه، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه وسلم عليه عشر أيضا فلنا أجر في الصلاة. وأمرنا أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأل له ذلك لأننا سيكون لنا المثل ولنا الأجر ولنا الثواب في ذلك. إذن هنا المصلحة عائدة عليك أنت، الصلاة يصلى الله عز وجل عليك بها عشر. ليش؟ كثرة الصلاة على النبي تحيي القلوب وتذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرك بهديه بسنته، فتكون أنت على طريقه وعلى هديه فتسلم من ذلك. وأيضا دعائك للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لك، فلك الأجر في الاستجابة لفعل لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته أيضا. ثم الأعظم الثواب والأجر من هذا الذي وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تحل له الشفاعة، تحل لك الشفاعة. إذن في الكل أنت المصلحة لك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك لخير لك، ونحن نؤمن بأن هذا لابد سيقع لأن النبي قد بيّن ذلك في السنة. طيب احنا الفضل انتهينا من الأذان، ما أعتقد الأمر لكم إن أردتم ندخل في شروط الصلاة أم نكتفي بهذا القدر. أنا أرى يعني في قلة في الحضور وقد يكون في إجهاد أو تعب أو شيء أو ارتباطات، فإما ندخل في شروط الصلاة أو نكتفي بهذا القدر. وأنا يعني اليوم وأعتقد أن الدرس سيتوقف في رمضان إلا أن أردتم نكمل، أنا ما عندي إشكال على حسب الحضور في نفس الموعد أوكي. أردتم الإكمال، وهذا يرجع للحضور الذي سيحرصون على الدرس، يعني أردتم الإكمال في بلوغ المرام يوم في نفس الموعد بلوغ المرام فقط طبعا سيكون، ما عندي مانع إلا نقرر الآن الوقف أيضا كما في وقت دروس فقط غالبا. فأولا نكمل أم نقف عند هذا القدر عشان ما ندخل في شروط الصلاة؟ وجزاكم الله خير وأنتم بخير ورب تقبل منكم. طيب أجيبوني على الوقف أولا ثم أجيبوني على والكل يجي على مسألة استمرار الدرس. وفي ناس على التليجرام ممكن تكتبوا على الخاص في التليجرام لي ساقة أو تكتبوا في التعليق. لا كما أريد في الاستمرار أجيبوني لسه معكم لو أردتم، أنا ما عندي إشكال يعني ندخل في شروط الصلاة بس هو نبدأ في شيء جديد. ما في إجابة سريعة، أجيبوني سريعا عشان نقرر. طيب إذا كان نقف على شروط الصلاة، صلى الله عز وجل أن يشفيها لك ويعافينا وأن يسر لها أمرها. اللهم استعان عليك بالرقية لها. طيب وسماع القرآن كثيرا حتى يعد القلب، يعني ربنا يعافيها ويتم عليها الشفاء. نكتفي بهذا القدر، نقف عند شروط الصلاة. أول شيء كان خاص بستر العورة تقريبا، حتى لأننا أجد فيه يعني عدم حضور الجميع وكل عام وأنتم بخير. نتوقف في رمضان أيضا يعني الدرس، معنا نكتفي فقط من أدينا درس الجمعة في سنة أبي داود أو أكملنا. إذا رأيت أن فيهم مع الجناء الحضور سنكتب، وإلا ممكن نوقف على حسب القدر يعني الحضور. وأيضا سننظر في مسألة الدرس البسطي، ما أدري أقوات أي وسطه ليش، سنعلن إن شاء الله بزي. في أسئلة فيما انتهينا فيه؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.